السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد، وعظم ما شاء بتصيره من المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أعيدت العلوم وكررت محاسن المنطوق والمفهوم، أما بعد، فإن من نعم الله علي وعليكم تقدم إقراء جملة من أصول المتون في أنواع الفنون في أواخر شهر صفر وأوائل تاليه من سنة 31 بعد 400 والألف، ورغبة في تحصيل المقصود من إقرائها تقررت إعادتها في مجالس متفرقة من السنة الدراسية 31 بعد 400 والألف واثنتين وثلاثين بعد 400 والألف. ثالثها هو هذا الدرس المنعقد في يوم الخميس 17 من شهر محرم الحرام 32 بعد 400 والألف، والكتاب المقروء فيه هو تفسير سورة الفاتحة وقصار المفصل لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد تقدم إقراؤه يوم الأربعاء 3 ربيع الأول 31 بعد 400 والألف. وتكرار المهمات لا يذهب رونقها ولا يبلي جدتها، بل يزيدها تهلقا ويملأ النفوس بها تحققا. واعتبر هذا في تكرار قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرات عديدة في سورة الرحمن، فإنه زادها بهجة وجمالا وكساها رونقا في بلاغتها. واعتبره فيما أمر الله عز وجل به من دوام قراءتنا الفاتحة في كل صلاة نصليها. ولم يزل أهل العلم رحمهم الله تعالى متمسكون بهذا الأصل، يرون أن تكرار المهمات وإعادتها مرة بعد مرة أنفع للناس، لأنها جمعت أصول العلوم. وسبق في المجلس القريب أن ذكرت لكم بعض أخبار أهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك. ولا ينبغي أن يكون أعظم شغل الطالب بعد قراءته المتون بالحفظ والاستشراح من دوام النظر فيها وإعادتها مرة بعد مرة، لأنه بذلك يحفظ العلم، كما كان علقمة رحمه الله تعالى يقول: أطيلوا كر الحديث لئلا يدرس، أي لئلا يبلى ويذهب. وسئل الأصمعي: كيف حفظت ونسي أصحابك؟ فقال: درست وتركوا، أي أعدته مرة بعد مرة وأهملوا، فذهب علمهم وبقي علمي. وربما وجد في كتب عباس بن الفارسي أحد علماء المالكية على كتاب له: درسته 1000 مرة. وذكر في ترجمة ابن التبان من علماء المالكية أنه درس كتاب المدونة من أمات فقه المالكية 1000 مرة. فمن أراد العلم ملتمسا أو معلما فليلزم هذا الأصل ولا يخرج عنه قيد أنملة. وإذا أراد المرء أن يحرز العلم فليأخذ بجادة أهله، وليحذر من بنيات الطريق، فإن المرء إذا أخذ في بنيات الطريق ضاع وقته. وربما أنفق الإنسان كثيرا من وقته في أشياء لا تنفعه، فإن الجهل بالطريق والمقصود وآفاته يضيع العمر الكثير في أمر يسير، كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسدده: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأنزل الكتاب ليكون للعالمين نذيرا، وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبعوث داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة معاني كلام الله والإشراف على مكنون هداه هو أولى ما أدمن فيه النظر وحركت نحوه الفكر، فبه تحصن النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. قوله والإشراف على مكنون هداه، أي الاطلاع على الهدى المحفوظ في القرآن الكريم، فإن القرآن كتاب هداية. وهداية القرآن نوعان، أحدهما هداية عامة للعالمين، والآخر هداية خاصة للمؤمنين. والفرق بينهما أن الهداية العامة تتعلق بإقامة الحجة، وأن الهداية الخاصة تتعلق بإيضاح المحجة، فإن القرآن هدى العالمين بإقامة الحجة عليهم، وهدى المؤمنين بإيضاح المحجة لهم، أي الطريق الذي يسلكونه. ألا وإن قصار مفصله اللطيف من الضحى إلى آخر المصحف الشريف محل عناية جمهور المسلمين حفظا، لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم. وهذا تفسير مختصر للسور المذكور. لا يخفى على أحد أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، فلما كانت عقولهم لا تستقل بمعرفة ما يجب لله من العبادة أرسل إليهم رسلا يبلغونهم خطاب الله سبحانه وتعالى في الأمر والنهي، المسمى عند الأصوليين بالخطاب الشرعي. والخطاب الشرعي ينقسم إلى نوعين، أحدهما الخطاب الشرعي الخبري المقتضي للتصديق، كقوله تعالى إن الساعة آتية لا ريب فيها، والآخر الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للامتثال، كقوله تعالى أقيموا الصلاة. ومعرفة هذين النوعين من الخطاب مرقاتهما العظمى في القرآن الكريم قسمين منه، فأما القسم الأول فسور المفصل، فإن أكثر المنتظم فيها يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، والآخر سورة البقرة، فإن أكثر المنتظم فيها الخطاب الشرعي الطلبي. فمن أنفع ما يستفتح به علم التفسير معرفة تفسير المفصل وسورة البقرة، لأن الاطلاع على تفسير المفصل يمكن العبد من معرفة جمهور ما في القرآن الكريم مما يتعلق بالخطاب الشرعي الخبري، ومعرفة تفسير سورة البقرة مما يتمكن معه آخذه من معرفة جمهور الخطاب الشرعي الطلبي. فإذا أراد الإنسان أن يتعلم التفسير فلتكن جادة استفتاحه في أخذ التفسير أن يبدأ بالمفصل، فإذا فرغ منه انتقل إلى سورة البقرة، وربما يستغني الذكي بهذا عن دراسة باقي سور القرآن، لأن هذين القسمين من القرآن الكريم يشتملان على جوامع ما تعلق بالخطاب الشرعي الخبري والطلبي. نعم أحسن عليك. وهذا تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة، مستفتحا بتفسير الفاتحة لما لها من مقام عظيم ومنزل كريم. والله أسأل السلامة من الزلل واتقاء سوء القول والعمل. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وصف سورة الفاتحة بالأعظمية بين سور القرآن، فأعظم سور القرآن على الإطلاق هي الفاتحة، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم كونها كذلك بقوله: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، فجعل من أسمائها هذان الاسمان، فجعل من أسمائها هذين الاسمين السبع المثاني والقرآن العظيم. والفاتحة تسمى بالسبع المثاني لأمرين: أحدهما يتعلق بالألفاظ، فإن ألفاظ الفاتحة تثنى لفظا بعد لفظ وتكرر مرة بعد مرة، فبعضها آخذ برقاب بعض، والآخر من جهة المعاني، فإن معاني سورة الفاتحة يشبه بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، ويقرن الله سبحانه وتعالى فيها بين المتشابهات، كما قرن الله عز وجل فيها بين الخبر والإنشاء، فقال في الخبر: الحمد لله رب العالمين، وقال في الإنشاء: اهدنا الصراط المستقيم، وقرن فيها بين صفات الجلال وصفات الجمال، فقال سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وقال: مالك يوم الدين، وهاتان من صفات الجلال، وقال: الرحمن الرحيم، وهذه الآية فيها صفتان من صفة، فيها اسمان يتعلقان بصفة من صفات جمال الرب سبحانه وتعالى. فسميت الفاتحة بالسبع المثاني لوجود هذين المعنيين فيها، اللذين يتعلق أحدهما بالألفاظ والآخر بالمعاني. وأما الاسم الآخر وهو القرآن العظيم، فإن هذا الاسم يقع على معنيين: أحدهما أن يكون المراد به وصفا للفاتحة بمعنى المقروء العظيم، وهي كذلك، فإنها أعظم القرآن الكريم، والآخر أن يكون عاما يطلق على القرآن كله، فيكون من عطف العام على الخاص، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته، وأراد ذكر العام وهو القرآن العظيم بعد ذكر الخاص، وذكر العام بعد الخاص فيه إشارة إلى عظمة إفراد ذلك الخاص عنه، وأنه لجلالته أفرد بالذكر. نعم. أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: هذا بيني وبين عبدي، إشارة إلى عهد، وقوله: ولعبدي ما سأل، إشارة إلى وعد. قوله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، إشارة إلى إيش؟ عهد. وقوله: ولعبدي ما سأل، إشارة إلى وعد. طيب، في اليوم والليلة أنتم تذكرون هذا العهد والوعد، فأين ذلك؟ ما الجواب؟ سمع. أحسنت. من أذكار الصباح والمساء حديث شداد رضي الله عنه عند البخاري المعروف بسيد الاستغفار، وفيه: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. ما المراد بالعهد؟ ما في سورة الفاتحة. وما المراد بالوعد؟ ما في سورة الفاتحة. والعجيب أن جميع من شرح سيد الاستغفار لم يتعرض على هذا لهذا المعنى، بل صار فيه أقوال عدة ليس على شيء منها دليل. ولا يمكن أن يكون ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار من قوله وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت مبهما لا يطلع عليه، والمراد منه هو ما جاء في سورة الفاتحة من العهد والوعد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن، بسم الله أقرأ القرآن، فمقصود البسملة، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. والاسم الأحسن قوله فمقصود المبسمل بسم الله، فمقصود المبسمل في صدر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لأن حرف الجر عند أهل العربية لا بد له من متعلق يبينه أي يوضحه، وهذا المتعلق أصح الأقوال فيه أنه فعل خاص مؤخر، فعل خاص مؤخر. فقولنا فعل لأن الأصل في الأعمال هو الأفعال لا الأسماء، وقولنا خاص لأنه أظهر في الدلالة على الفعل، فإذا كان التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ لم يعلم ماذا تبدأ به، لكن إذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ علم أن الذي شرعت فيه هو قراءة، وإذا قيل بسم الله الرحمن الرحيم آكل علم أن الذي شرعت فيه هو الأكل. وقولنا مؤخر تعظيما لذكر الله ألا يتقدمه شيء وليفيد الحصر، وأن الاستعانة في البداءة في الأمر لا تكون إلا بسم الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله عليك. والاسم الأحسن والله عالم على ربنا عز وجل ومعناه المأخوذ، قوله والاسم الأحسن لله مأخوذ من خبر الله عز وجل عن أسمائه، فإن الله قال ولله الأسماء الحسنى، وهذا خبر عنها كلها، فإذا كان الأسماء الحسنى وصفا لها جميعا فإن الواحد منها يقال الاسم إيش؟ الاسم الأحسن، لأن مذكر الحسنى الأحسن. فإذا أردت أن تخبر عن شيء من أسماء الله فإنك تقول الاسم الأحسن. وأما ما جرى عليه المتأخرون من قولهم لفظ الجلالة فهذا معنى غير مرعي في الكتاب والسنة، وعليه إرادات ليس هذا محل بيانها، فمن قال عوض ذلك الاسم الأحسن سلم من معرة الأمر لأمرين، أحدهما أن هذا هو المختار في الخطاب الشرعي، فإن الله قال عن أسمائه ولله الأسماء الحسنى، والآخر أن قولهم لفظ الجلالة عليه إرادات ليس هذا محل بيانها. وبه تعلم أن الصواب إذا أردت أن تعرب جملة فيها اسم من أسماء الله عز وجل فقيل لك مثلا أعرب قال الله، فإنك تقول إن قال فعل ماضي، وإن إيش الاسم الأحسن فاعل مرفوع. أما الذي يقول لفظ الجلالة، الله عز وجل ما أخبر عن أسمائه بأنها ألفاظ جلالة، أخبر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى فادعوه بها؟ يشمل أمرين، يعني سؤاله بها وكذلك تسميته بها، فأنت لا تسمي الله عز وجل تقول لفظ الجلالة، وإنما تقول والاسم الأحسن فاعل مرفوع وهلما جرى. ولهذا هذا اللفظ مولد ليس قديما، لا يوجد في كلام المتقدمين لفظ الجلالة. نعم. أحسن الله إليك. ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، قوله ومعناه المألوه أي الذي تألهه القلوب بالحب والخضوع، فإن مدار التأليه على وجود معنى الحب والخضوع في القلب كما سبق بيانه في شرح ثلاثة الأصول. نعم. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها في حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء، والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق عليه عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبية قوله في رب العالمين اسم إضافي فيه إشارة إلى أحد نوعي الأسماء الإلهية، فإن الأسماء الإلهية تقسم بعدة اعتبارات، من جملتها قسمتها باعتبار الإفراد والتركيب، فتنقسم إلى نوعين، أحدهما اسم مفرد مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر اسم إضافي مثل رب العالمين ومالك الملك ومالك يوم الدين، فإن هذه أسماء إلهية إضافية. قرر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما بلا رحمة، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. قوله فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق ورحيم يوصل رحمته إليهم مبني على الفرق المحقق بين الرحمن والرحيم، وهو ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ لا تشير إلى الرحمة، نقال كما قال الأخ الرحمن اسم لله حال تعلق صفة الرحمة بذاته، والرحيم اسم لله عز وجل حال تعلق صفة الرحمة بالمرحومين. من ذكر هذا؟ ابن أي في بدائع الفوائد ذكرنا لكم بيتين في ضبط هذا، حد يذكرها؟ ما في علم إلا بحفظ يا إخوان. يقول الشيخ محمد بن مانع رحمه الله تعالى قال أجمع العقلاء على أن العلم لا ينال إلا بحفظ. البيتين كما ذكرناهما ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، أو علقت بخلقه الذي رحم إيش؟ فسمه الرحيم فاز من سلم، فسمه الرحيم فاز من سلم. واضح المعنى هذا؟ طيب، أهم شيء يا إخوان في العلم لا تكونون ظاهرية جامدين في العلم، العلم لا تنتفع به حتى يكون مقصودك من التعلم ليس فقط تلقي ما يلقي إليك معلمك من العلم أو تجده في كلام المحققين، بل ينبغي أن يكون من مقصدك في أخذ العلم أن تشيد أصول الاستنباط والاستدلال من مثل هذه الفوائد. أضرب لكم مثال على هذه المسألة، العلي والأعلى هما اسمان من أسماء الله عز وجل، ما الفرق بينهما؟ طبقوا القاعدة مباشرة، حال تعلق صفة العلو بذاته والأعلى أحسن. نقول الأعلى اسم دال على علو الله، أو العلي، نقول العلي اسم دال على علو الله حال تعلق صفة العلو بذاته سبحانه، والأعلى اسم دال على علو الله عز وجل حال تعلق صفة العلو بالمخلوقين، يعني أنه أعلى سبحانه وتعالى منهم، ولذلك هذه الصيغة عند النحاة تسمى أفعل التفضيل. نعم أحسن عليك. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال الذي قال الله تعالى فيه وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو يوم القيامة، وخصه بالذكر لأنه يظهر للخلق فيه كمال ملكه تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال تعالى اهدنا، أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة وله علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة بجهل ففيه شبه منهم. قوله ثم قال تعالى اهدنا، أي دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم وثبتنا عليه حتى نلقاك، إشارة إلى أن الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان، أحدهما هداية دلالة وإرشاد إليه، والآخر هداية ديمومة وثبات عليه، فإن الإنسان لا يزال مفتقرا إلى الثاني إذا وصل إلى الأول، فإن الإنسان إذا عرف الصراط المستقيم فاستدل عليه واهتدى إليه بقي محتاجا إلى دوام سؤال الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، أي بأن يثبته عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وبهذا أجاب أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب عن النكتة في تكرار سؤال الله عز وجل الهداية في دعاء الداعي في صلاته اهدنا الصراط المستقيم مع كونه مهتديا إلى الإسلام، وبيان ذلك أن هذه الهداية التي بلغته هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما هداية الثبات والبقاء على الصراط المستقيم فلا يزال الإنسان محتاجا إليها حتى يموت. وفي أخبار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه أخذته إغماءة عند نزع روحه واحتضاره، ثم كان يقول فيها لا لا لا، فلما أفاق سأله ابنه عن ذلك فقال إن الشيطان عرض لي، فقال فتني يا أحمد فتني يا أحمد، فقلت لا لا لا، يعني أنه لم يزل في مهلكة وخطر من الشيطان حتى يموت، فهو محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل هدايته وتوفيقه. نعم، أحسن عليك. تفسير سورة الضحى. عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فجاءت امرأة فقالت يا محمد. قوله فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، أي لم يصب حظه من قيام الليل، فانقطع عن دأبه صلى الله عليه وسلم وعادته في العبادة ليلا بالصلاة ليلتين أو ثلاثة. نعم، أحسن الله عليك. فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثة. فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، اتفق عليه. بسم الله الرحمن. ليلتين أو ثلاثة ولا أو ثلاث؟ ها؟ أو ثلاث. طيب شو نسوي في الصحيح كذا؟ ما الجواب؟ ها؟ من تصرف الرواة؟ لا، هذا فيه نظر، احتاج إلى دليل. لا، هو قيام الليل من قواعد العربية أنه إذا حذف المعدود استوى التذكير والتأنيث، مثل إيش؟ مثل حديث أبي أيوب في صحيح مسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا، ست إيش؟ ليالي؟ على التقدير النحوي تصير ست ليالي لأنه مذكر، لكن المقصود ستة أيام، لكن لما حذف المعدود جاز التذكير والتأنيث، ومنه هذا الحديث. ولذلك للإخوان اللي يميلون للعربية والنحو، حاشية السيوطي في إعراب المسند اللي مسماه بعقود الزبرجد نافعة جدا، لأنها تنفع متلقي النحو في شيئين اثنين: أحدهما في تحقيق المسائل النحوية التي استقرت في نفسه، والثاني في الاستدراك على النحاة بوجوه عربية ثبتت في الحديث أنكرها بعض النحاة أو أكثره، فهي حاشية نافعة اسمها عقود الزبرجد في مجلدين. نعم. حسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أقسم الله تعالى بالضحى، وهو اسم ضوء الشمس إذا أشرق وارتفع، والمراد به هنا النهار كله. قوله والمراد به هنا النهار كله، وقع تصريف لفظ الضحى في القرآن الكريم على معنيين: أحدهما النهار كله، ويكون هذا إذا ذكر مقابلا لليل، كقوله تعالى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فإن المذكور حينئذ يراد به النهار. والآخر أن يراد به بعض النهار وهو أوله، ويقع ذلك إذا قرن بآخره، ومنه قوله تعالى إلا عشية أو ضحاها، فالعشية اسم لآخر اليوم، فيكون الضحى اسم لأول اليوم. نعم. أحسن الله عليكم. وبالليل إذا سكن بالخلق وثبت ظلامه، على اعتنائه برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال جوابا للقسم: ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي وتأخره عنك. وهذا له من ربه في الدنيا، ثم بشره بما له في الآخرة فقال: وللآخرة خير لك من الأولى، فللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، من مظاهر الإنعام ومقامات الإكرام في الآخرة فترضى. وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. قوله وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين. أما المنفيان فالأول منهما في قوله تعالى: ما ودعك ربك، أي ما تركك، والثاني منهما في قوله تعالى: وما قلى، أي وما أبغضك. وأما المثبتان فالأول قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، والثاني قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. أحسن عليكم. ثم شرع يذكره بما امتن به عليه في الدنيا فقال: ألم يجدك، استفهام تقرير، أي وجدك يتيما لا أم لك ولا أب، بل مات أبوه وأمه وهو صغير لا يقدر على القيام بمصالح نفسه، فآوى بأن ضمك إلى من يكفلك ويجعل لك مأوى تأوي إليه، فكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات كفله عمه أبا طالب حتى أيده بنصره وبالمؤمنين. قوله وكفله جده عبد المطلب ثم لما مات كفله، جاء بها على صيغة المضعف لأنها أبلغ من كفله. لماذا؟ ما الفرق بينها؟ ما الجواب؟ من أين أن التضعيف فيه مبالغة؟ إيه؟ أحسن. لأن الزيادة في المبنى تفيد الزيادة في المعنى بشروطها المذكورة في محلها، وهذه الزيادة ما هي؟ أين الزيادة في المعنى؟ زيادة في المبنى كفله، زادت حرفا مع التضعيف الفاء، والزيادة في المعنى إيش؟ أحسنت، إشارة إلى أن هذا امتنان من الله على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ سخر له جده عبد المطلب ثم عمه أبا طالب فكفلاه. فإذا قلت كفله جده وعمه فالمقصود أن الله عز وجل أظهر منته عليه بتسخير هذين الرجلين له، وإذا قلت كفله عبد المطلب وأبو طالب كان قصار ذلك أن كفالتهما وقعت له، فلا يكون في ذلك إظهار امتنان. ولذلك قال الله عز وجل في مريم وكفلها زكريا، وفي القراءة الأخرى وكفلها، لكن القراءة المضعفة وكفلها زكريا أي امتن عليها بتسخير زكريا لها حتى صار كفيلا قائما بحوائجها. نعم. صلى الله عليه. وجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وجد هذه الآية ووجدك ضالا فهدى، فسرها المصنف مقتضى آيتين، فأما قوله تعالى ووجدك ضالا ففسرها قول الله عز وجل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا تفسيرها، ليس المقصود أنه وقع في ضلال، لكن كان خافيا عليه ما يراد به. وقوله تعالى فهدى فسرها قوله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذه هي الهداية التي هدي إليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. وجدك عائلا فقيرا فأغنى بما ساق إليك من الرزق وقنعك به. قوله بما ساق إليك من الرزق وقنعك به إشارة إلى أن الغنى التام مركب من شيئين، أحدهما حصول الرزق والآخر القناعة به، فيوفق العبد إلى أن يرزقه الله عز وجل رزقا ثم يرزقه في قلبه القناعة بذلك الرزق. ولأجل هذا رد النبي صلى الله عليه وسلم الغنى إلى الحقيقة القلبية من القناعة، فقال كما في الصحيح الغنى غنى النفس. نعم. أحسن الله. ومن آواك وهداك وأغناك فحقه مقابلة نعمته بالشكر، ومنه ما ذكره الله عز وجل في قوله فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تغلبه مسيئا معاملته، وأما السائل عن دين أو دنيا فلا تنهر أي تزجر، بل اقض حاجته أو رده برفق، وأما بنعمة ربك فحدث مخبرا عنها، فإن التحدث بنعمة الله داع لشكرها وسبب في محبة القلوب لمن أسداها، فإن القلوب مجبولة على محبة المحسن إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقرير أي شرحنا صدرك للإسلام، وهو ناشئ عن شرح صدره الحسي الذي وقع مرتين، أولاهما في صغره لما كان مسترضعا في بني سعد، والثانية ليلة أسري به في مكة بين يدي الإسراء، وكلاهما رواه مسلم ووافقه البخاري في الثانية. ذكر المصنف في تفسير هذه الآية أن الشرح الواقع لصدر النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، أحدهما الشرح الجثماني، وهو ما وقع من شق جسده من جهة صدره مرتين كما ثبتت بذلك الأحاديث المذكورة، والنوع الآخر الشرح الروحاني بما حشي به قلبه صلى الله عليه وسلم من الحقائق الإيمانية والكمالات الدينية، وكان الشرح الأول مقدمة للشرح الثاني، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح صدره أخرج منه علقة سوداء وهي حظ الشيطان منه، ثم حشي حكمة وعلما. نعم. صلى الله عليه وسلم. ووضعنا أي حططنا عنك وزرك وهو الذنب الذي أنقض أي أثقل ظهرك ورفع. ذلك من الفوائد، ابن عباس يقول: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. إذا قيل لك العمليات الجراحية الطبية أين هي في القرآن؟ فالجواب في قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. فإن الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقع بالشرح الجثماني الذي هو نظير العملية الجراحية من شق الصدر، ثم جاء بعده الشرح الروحاني. وكل ما امتن الله عز وجل به على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن فالأصل فيه الامتنان به أيضا على أمته، ما لم يأتي الدليل على تقييد الامتنان به صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى في الآية السابقة: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. هذا امتنان يعم غيره أم لا يعم؟ وأنزل عليك، أنزل عليك، لكن وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا يعم غيره أم لا يعم غيره؟ فكل الناس يولدون ولا علم لهم، ثم يعلم الله عز وجل من شاء منهم ما شاء. فقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، امتنان على النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له من الشرح الجثماني والروحاني، وامتنان على أمته كذلك بهذين النوعين. نعم. أحسن الله عليك. ورفعنا لك ذكرك فأعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن بما شاء الله من محاسن ذكره بين الناس، وبما نزل من القرآن ثناء عليه وكرامة له، وبإلهام الناس التحدث بما جبله الله عليه من المحامد في أول نشأته. ومن أعظم ذلك أنه قرن ذكره بذكر الله في الشهادتين، وله في قلوب أمته من المحبة والتعظيم بعد الله تعالى ما ليس لأحد سواه. وقوله: فإن مع العسر وهو الشدة يسرى أي سهولة، والفاء فيه فصيحة تفصح عن كلام مقدر يدل عليه الاستفهام التقريري هنا، أي إذا علمت هذا وتقرر فاعلم أن اليسر مصاحب للعسر، فالعسر الذي عهدته وعلمته سيجعله الله يسرا، والتنكير للتعظيم في تكرارها بقوله: إن مع العسر يسرا، تأكيد لتحقيق اضطراد هذا الوعد وعمومه. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما ذكره المصنف من أن قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يراد بالعسر فيها العسر المعهود الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرض له في مكة والمدينة، وأن اليسر هو ما أفاضه الله عز وجل عليه من أنواع الإحسان والامتنان. وفي ذلك إبطال لقول من يقول إن العسر المذكور في الآيتين واحد وأن اليسر اثنان، وبنوا ذلك وأن اليسر اثنان، وبنوا ذلك على أن المعرفة إذا أعيدت مرة ثانية فهي العين الأولى، وإذا وأما النكرة فإنها لا تكون عين الأولى. ذكر هذا جماعة من المفسرين وغلطوا في إجراء هذه القاعدة، لأن شرط القاعدة أن تكون الإعادة في جملة منفصلة أو بشيء زائد، أن تكون الإعادة بجملة منفصلة أو بشيء زائد، كما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره عند هذه الآية. وما وقع هنا ليس بجملة منفصلة، بل الجملة الثانية لاحقة للأولى وليس فيها شيء زائد، فتكون الجملة الثانية هي عينها الجملة الأولى وكررت للتأكيد. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر لتعمر أوقاتك كلها بالأعمال الصالحة، وإلى ربك فارغب، فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. قوله: وإلى ربك فارغب، قال: فأعظم الرغبة إليه في مراداتك مقبلا عليه. من أين جاء وصف الإقبال في الآية؟ ليس في الآية إلا الرغبة، من أين جاء وصف الإقبال؟ هذا الالتزام أمر خارجي، نريد من الآية إلى كيف، وإذا عداها بلا فيدل على تضمنها معنى التعدية. قال وإلى ربك فارغب، لما عدي الأمر بالرغبة بإلى دل ذلك على أن التعدية بإلى لمعنى، خلافا لما جرى عليه الكوفيون من أن تكون مثلا إلى هنا بمعنى لي ولربك فارغب. ومذهب نحاة البصرة أن حروف الجر لا تتناوب، وإنما يكون الإتيان بها في غير مقامها الظاهر لمعنى مقصود. مثل ماذا؟ قول الله تعالى يشرب بها عباد الله، الكوفيون ماذا يقولون؟ يشرب منها عباد الله، لكن البصريين يقولون إن تعديتها بقوله تعالى يشرب بها إشارة إلى معنى حاصل من الشرب وهو الارتواء، أنهم يشربون منها حتى يرتوون، فضمنت هذا المعنى. فتضمين المعاني في الأفعال وحروف الجر من أبلغ أوضاع الكلام، وهو الواقع في القرآن والسنة. فمذهب البصريين في مثل هذه المواضع أصح من مذهب النحاة، فيكون الإقبال مستفادا من التعدية بإلى، يعني التوجه إلى الله عز وجل مقبلا إليه، لا يراد مجرد الرغبة والتوجه، بل لا بد أن يقارنها الإقبال على الله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليه. تفسير سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام. ثم أقسم بجبل سيناء فقال والطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام. وسينين لغة في سين وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين. ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة الأمن لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات. ثم ذكر جواب القسم قوله مريدا منابتهما، لماذا قال المصنف والتين والزيتون أن المراد هو المنابت التي هي مواطنهما ولم يكن المراد الشجرتان؟ أحسن، لأن الذي قرن بهما بعد ذلك مواضع، طور سينين والبلد الأمين مواضع، فيكون حينئذ ذكر الشجرتين غير مراد لذاتهما، بل يراد به الإشارة إلى المواطن التي تنبت فيها هاتان الشجرتان وهي بلاد الشام. نعم. أحسن الله. ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسواه الله وعدله وفطره على توحيده ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر إلى الذين آمنوا وعملوا. قوله في نار جهنم إن كفر في تفسير قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين. طيب من يقول إن ثم رددناه أسفل سافلين يعني إلى أرض للعمر كما هو قول جمهور المفسرين؟ ما جوابه؟ هذا دليل له، نريد جواب عنه. ذكر الشيخ أهل النجات بعد الذي قبله الآية، إيش التي قبلها؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وحسن التقويم يشمل معنيين اثنين، أحدهما حسن الصورة الباطنة بالفطرة على التوحيد كما قال تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم الآية، فهذا يدل على أن الصورة الباطنة قومت على أكمل وجه، والآخر تقويم الصورة الظاهرة كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك إلى تمام الآيات. فإذا كانت الصورة الباطنة والظاهرة على الأتم، هل الرد إلى أرض للعمر يكون سفلا للصورتين جميعا أم لواحدة منهما؟ لواحدة منهم، وهي الصورة الظاهرة. نعم، الإنسان إذا شاخ وكبر تغيرت صورته الظاهرة، لكن هل إذا شاخ وكبر تغيرت صورته الباطنة؟ لا. فحينئذ لا يناسب هذا قول من يقول إن الرد إلى أسفل سفل إنما هو الرد إلى أرض العمر، ولكن المناسب هو جعله في نار جهنم، لأنه متى تنقلب الصورة الباطنة عن الفطرة؟ إذا كفر الإنسان بتوحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها، بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون، أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع، ذلك في جنات النعيم. فما يكذبك بعد بالدين، فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما أنذرت به من الجزاء بالجنة والنار، وأنت قد خلقت في أحسن تقويم، أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده، فمن آمن منهم ومن كفر. تفسير سورة العلق. اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة. قوله وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، حراء اسم للجبل وليس اسما للغار، وقد يحذف للعلم به فيقال غار حراء أي غار جبل حراء. أما تسمية الجبل بجبل النور وتسمية الغار بغار حراء فإنها تسمية مولدة وقعت في القرون المتأخرة في خلافة بني عثمان، ثم اشتهرت إلى يومنا هذا، والعرب الذين هم أهل هذه المنازل لا يعرفون هذا الاسم، وإنما يسمون الجبل بجبل حراء ولا يسمونه بجبل النور. فالغار الكائن فيه يسمى غار حراء على تقدير جبل بينهما، فهو غار جبل حراء. ومن الأشياء التي أثرت في تغيير جملة من الحقائق الأسماء التي ولدت لبعض المواضع في الحرمين الشريفين، فإن العرب لا تعرف جملة من هذه الأسماء التي سمى بعض الناس بها هذه المواطن، وهو من تجهيدها مع تعلق بعض الناس بها، فإن العرب لم تكن تسمي الجبل المعروف في عرفة جبل الرحمة، وإنما كانت تسميه جبل إلال وغيرها من المواضع. وبهذا ينتفع طالب العلم في معرفة المواطن التي وردت في الأحاديث النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إذا أردت أن تتعرف إليها اليوم وجدت بعضها مغيرا، لكن قراءة وصفها في المواضع التي يذكرونها فإنهم ينعتون أنها في الجهة الفلانية تخبرك بأن هذا المكان يراد به هذا المسمى الذي وضعته العرب. نعم. أحسن الله عليك. فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله، فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطاه في الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله،

كما روى الترمذي والنسائي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره فقال يا محمد بأي شيء تهددني أما والله إني لا أكثر هذا الوادي ناديا فأنزل الله فليدعو ناديه سندعو الزبانية وقال ابن عباس رضي الله عنهما لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته وأصله في البخاري مختصرا ولما فرغ من وعيد الناهي وتهديده أتبعه بأمر المنهي وهو العبد المصلي أن لا يطيع ناهيه فقال لا كلا لا تطعه فيما ينهاك عنه ثم أمره بما فيه فلاحه فقال واسجد لربك واقترب منه بالصلاة فإن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. القرب الآن المذكور في هذه الآية هو الحديث يراد به المخاطب من مؤمن أو كافر؟ مؤمن. ولذلك فإن أبا العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو ظاهر كلام ابن رجب لا يرون أن صفة القرب الإلهية تكون للكافر والمؤمن بخلاف المعية، فالمعية تكون للكافر والمؤمن، أما القرب فإنه لا يكون إلا للمؤمن. لماذا؟ لما يتضمنه معنى القرب من العناية والرعاية والملاحظة، والكافر ليس حقيقا بها. وما جاء من خلاف ذلك من ظواهر بعض الآيات فلا يراد بها قرب الله عز وجل، وإنما قرب الملائكة كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكة الله عز وجل. وهذه الآية والحديث تصدق ما ذهب إليه هؤلاء الأحبار الراسخون من أن القرب يتعلق بالمؤمن فقط، لأنه يدل على إقبال على الله عز وجل يستحق به العبد أن يقبل الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. أحسن الله. تفسير سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يخبرنا الله عز وجل في هذه السورة عن إنزال القرآن فيقول إنا أنزلناه، أي القرآن، جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وفي إسناد الإنزال حينئذ يكون الإنزال المذكور في هذه الآية هو إنزال القرآن مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وليس المقصود به ابتداء تنزيله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تنزيل القرآن نوعان، أحدهما تنزيل كتابة والآخر تنزيل تكليم. فأما تنزيل الكتابة فهو المذكور في سورة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلناه مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. وأما إنزال التكليم فهو أن الله عز وجل تكلم به فسمعه منه جبريل، ثم نزل به جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أوله إيش؟ اقرأ. ولذلك ما الفرق بين إنزال الكتابة وإنزال التكليم؟ في إنزال الكتابة ماذا نزل؟ كل القرآن جملة واحدة كما صح في ذلك أثر ابن عباس. وأما في إنزال التكليم فإنه وقع منجما مفرقا بحسب الحوادث والوقائع. نعم. صلى الله عليه. وفي إسناد الإنزال إلى الله تشريف عظيم للقرآن في ليلة القدر، أي الشرف العظيم، وهو اسم جعله الله لليلة التي أنزل فيها القرآن ولم تكن معروفة عند المسلمين، فذكرها بهذا الاسم تشويقا لمعرفتها. ولذلك أتبعه بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، فاستفهم عنها تفخيما لشأنها وتعظيما لمقدارها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة. قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقرأ قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. رواه النسائي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. وهي ليلة مباركة من ليالي رمضان، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت ليلة القدر لشرفها، ولأنه يقدر فيها ما يكون بعدها من المقادير كالأجال والأرزاق. وفي تشريف زمان إنزاله تشريف ثاني للقرآن يظهر علو قدره عند الله تعالى. ثم أخبر فيكون تعظيم القرآن في هذه السورة وقع من جهتين: إحداهما أن الله عز وجل أسند إنزاله إليه فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والجهة الثانية أنه أنزله في وقت شريف وهو ليلة القدر. ثم أخبر الله عن فضلها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر، فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ومجموع مدتها 83 سنة وأربعة أشهر. وتلك الليلة هي قوله: فالقيام فيها إيمانا واحتسابا خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ما الفرق بينه وبين قول كثير من المفسرين: فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر؟ كثير من المفسرين يفسرون الآية يقولون: فالعمل فيها خير من عمل ألف شهر. أحسنت، أن قولهم خير من ألف شهر لا بد من أن نقول من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، لأنه إذا كانت كل شهر فيه ليلة قدر صار أعظم من ليلة قدر واحد. هذا وجه. والوجه الثاني أنهم يقولون: فالعمل فيها، وهل الذي جاء في ليلة القدر الأمر بالعمل جنسا أم بعمل مخصوص؟ جنس ولا مخصوص؟ يعني واحد قال: الليلة ليلة القدر، ليلة العشر، أنا سأتصدق كل ليلة لأجل أصيب الأجر فيها، صل مع المسلمين صلاة التراويح. قال: يا أخي، إذا عمل الإنسان عمل، أنا أحب الصدقة، أصدق كل ليلة في ليلة القدر في ليالي العشر فأصيب ليلة القدر فيأتيني أجر. عام ولا مخصوص؟ مخصوص. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فخصه بعمل معين وهو قيام، وذكر له شرطا وهو الإيمان والاحتساب. فالذي يقول فالعمل فيها خير من عمل لألف شهر ليس صحيحا، لا بد من أن يكون العمل عمل مخصوص هو القيام فقط بالصلاة. واضح؟ طيب، فإن قال قائل: فما الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إذا أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ فقال: قولي إيش؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا يكون من الأعمال الأخرى إيش؟ الدعاء. ما الجواب؟ أحسنت، أن الدعاء من جملة أفراد الصلاة، بل أعظم الدعاء ما يكون في الصلاة، وأعظم المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء السجود يكون في الصلاة، فليس خارجا عنه. على أن هذا الحديث فيه ضعف، وروايته موقوفا عن عائشة أشبه من روايته مرفوعا. نعم. وتلك الليلة هي في رمضان وفي العشر الأواخر منه، وأرجاها وأوتارها، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة. ثم ذكر الله فضلا آخر لها في قوله: تنزل الملائكة من السماء والروح فيها، أي في تلك الليلة، والروح هو جبريل، بإذن ربهم أي بأمره، من كل أمر قضاه الله في تلك السنة إلى السنة التي بعدها. وتلك الليلة سلام هي، أي سلامة، والسلامة تشمل كل خير يتصل حتى مطلع الفجر، فمبتدأها غروب الشمس ومنتهى طلوع الفجر. وفي التعريف منتهى حث على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. تفسير سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. كان كفار أهل الكتاب يقولون سيبعث فينا رسول، وكان المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية لم يأتنا رسول كما أتاكم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا. صدر هذه السورة مما عظم فيه اختلاف المفسرين، حتى قال بعضهم إن أغمض آية في القرآن الكريم هي قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لماذا؟ لماذا هذه السورة الآية أغمض آية؟ لأن معنى الآية أنه سيبقى الكفار من أهل الكتاب والمشركين على دينهم غير منفكين، يعني غير زائلين عنه، حتى تأتيهم إيش؟ البينة. ومع ذلك لما جاءتهم البينة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم، هل انتهى شركهم أم بقوا عليه؟ بقوا عليه، فصار مشكلة، لأن معنى الآية أنهم سيبقون حتى تأتي البينة، فإذا أتت البينة انتهى شركهم وأسلموا، وهذا لم يقع، فصار المعنى غامضا. والذي يدفع الإشكال أن يقال إنه لا يراد بها حقيقة المعنى المراد من ظاهرها، وإنما يراد بها التوبيخ، وأنهم سيبقون على هذا حتى يأتيهم النبي فسيبقون، فهذا توبيخ وتقريع لهم بأنهم سيبقون على حالة ذميمة، على حال ذميمة، ولو جاءهم بينة من الله هي الرسول الذي يتلو الصحف المطهرة. نعم. فأخبر الله في هذه السورة عن قولهم موبخا، فقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمشركين منفكين عن كفرهم، أي زائلين عما هم عليه تاركين له حتى تأتيهم البينة، وهي الحجة الواضحة التي وعيد بها اليهود والنصارى في كتبهم وتلقفها عنهم المشركون. ثم فسر تلك البينة فقال رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم. فالبينة المذكورة في قوله تعالى حتى تأتيهم البينة، البينة هي المفسرة في قوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، لكن الصحف المطهرة التي يتلو النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها ليس المراد بها الآيات القرآنية المكتوبة في الرقاع واللخاف والألواح، وإنما المقصود بها الآيات المكتوبة في صحف اللوح المحفوظ، لأن وصف المطهرة ليس وصفا إلا لما خلق على وجه الطهارة، وذلك وصف الكتاب المكنون. وأما الصحف والأوراق قد تكون تارة متسخة وقد تكون تارة طاهرة، ولذلك ليست هي مطهرة، هي طاهرة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة عبس كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر في صحف مطهرة بأيدي سفر كرام بررة، فأشار إلى أن الصحف المطهرة هي التي بأيدي الملائكة وليس التي بأيدي المخلوقين، لأن التي بأيدي المخلوقين صحف طاهرة، وأما التي في أيدي الملائكة هي الصحف المطهرة. ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب التي في الصحف المطهرة هو القرآن الكريم، لأن الكتب التي في الصحف المطهرة هي الكتب الإلهية التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء. نعم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين كما قال عز وجل. قوله وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، أي كتب مستقيمة، ومعنى قيمة معناها مستقيمة وليس معناها ذا قيمة كما صار عند الناس، فإن هذا معنى مولد للفظة. وتلك الإشارة فيها كتب قيمة إشارة إلى أين؟ إلى الصحف التي في اللوح المحفوظ المطهرة. ولذلك من أسرار التصرف القرآني أنه إذا ذكر الكتاب ذكرت معه الإشارة إلى البعيد، وإذا ذكر القرآن ذكرت معه الإشارة إلى القريب. قال الله تعالى ألف لام ميم إيش؟ ذلك الكتاب، ما قال هذا الكتاب، قال ذلك الكتاب. ولما قال في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فقوله تعالى ذلك الكتاب إشارة إلى ما في الصحف المطهرة، وقوله هذا القرآن إشارة إلى ما في أيدينا. ولذلك لم يأتي في القرآن قط ذلك القرآن، وإنما إذا ذكر القرآن قيل هذا القرآن. وبعض المفسرين غمض عليهم قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، بل جمهور المفسرين غمض عليهم فقالوا إن ذلك بمعنى هذا، يعني هذا الكتاب، وليس هذا هو المراد، بل ذلك الكتاب أي الذي في الصحف المطهرة. فإذا جاء ذلك مع ذكر الكتاب فالإشارة إلى ما في الصحف المطهرة، وإذا جاء هذا مع القرآن فالإشارة إلى ما بأيدينا من المقروء منه. نعم. وتلك الصحف المطهرة فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع النبيين كما قال عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءتهم من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم. ولم يأمرهم هذا الرسول. جمهور المفسرين قالوا إن قول الله عز وجل وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، قالوا البينة هي البينة المذكورة في صدر السورة وهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط من جهتين. أما الجهة الأولى فإن من قواعد البلاغة أن المعرفة إذا أعيدت بعد جملة منفصلة عنها فهي ليست الأولى، فالذي يخالف هذا مخالف لهذه القاعدة. والثاني هل اليهود والنصارى تفرقوا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أم كانوا متفرقين من قبله؟ ما الجواب؟ كانوا متفرقين، كما صح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، فالافتراق كائن قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ تكون البينة المذكورة في الموضع الثاني ليست البينة المذكورة في الموضع الأول، فالبينة المذكورة في الموضع الأول هي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما البينة المذكورة في الموضع الثاني فهي ما جاءهم من الحجج والبينات على أنبيائهم، كما قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي جاءهم الأنبياء بالحجج والبينات الواضحة. نعم. ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، حنفاء مقبلين عليه مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر لفضلهما وشرفهما. وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وإداء الزكاة هو دين القيمة أي دين الكتب القيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة، وأتبعهم بذكر جزاء مخالفيهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة ولا يتحولون عنها تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق. قوله في وصف أنهار الجنة في غير شق أي في غير أخدود، فأنهار الجنة تجري في غير أخدود. وزعم أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تصح، والجواب عن هذا الزعم من وجهين: أحدهما أن تفسير جريان الأنهار من تحت أهل الجنة في غرفهم تفسير ثابت عن جماعة من التابعين كمسروق وغيره ولا يعرف لهم مخالف، فهم فسروا جريانها من تحتهم أنها تجري في غير شق، والتفسير إذا صح عن التابعين وأجمعوا عليه فهو حجة، وأما إذا اختلفوا فإنه ينظر إلى القرائن المرجحة، أما مع إجماعهم فإنهم إنما أخذوا تفسير القرآن عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن الإمام أحمد روى بسند صحيح على شرط مسلم حتى عند القائل هذا القول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت الكوثر فإذا هو يجري لا يشق شقا، أي من غير أخدود، فصار هذا وصفا لبقية الأنهار لأن هذا وصف أعظمها وما دونه لاحق به. نعم. خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم، وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.